ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان. فسبق الحديث عن الحمد والتسبيح وعن الطهور وعن الصلاة، وهذا حديث بما يتيسر عن الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، والبرهان بمعنى أصلها ضوء الشمس، ضوء الشمس والبرهان. ولهذا جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمن حينما تخرج من جسده تصعد إلى السماء وكأنها برهان أو عليها برهان، أي كنور الشمس لامعة. والمقصود بالبرهان هنا الدليل أو الحجة، وسميت الحجة برهانا يعني أنها واضحة كوضوح الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. والصدقة لها إطلاقات شرعا، وإن كان لفظ الصدقة من الصدق، الصدقة من الصدق، والصدق يعني مطابقة الاعتقاد للقول والعمل أو مطابقة الظاهر للباطن، هذا هو الصدق. يكون المرء صادقا إذا وافق باطنه ظاهره، وإذا اتفقت أقواله مع أعماله فيكون صادقا. ومن هنا كانت الأعمال دليل صدق، ومن هنا كانت الصدقة لها إطلاقات في الشرع. الإطلاق الأول أن الصدقة بمعنى الزكاة الواجبة، صدقة بمعنى الزكاة الواجبة، ومنه قوله تعالى قل من أموالهم صدقة طهروا، وقوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والصدقة هنا بمعنى الزكاة الواجبة، وتطلق الصدقة ويراد بها الصدقة الواجب والتطوع، الصدقة المالية الإنفاق المالي بقصد وجه الله وابتغاء وجه الله، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذه الصدقة. إن تبدوا الصدقات فنعم مال، وإن تخفوها تدور الفقراء وأغنى الناس، هذه الصدقة المطلقة بمعنى ما يشمل الزكاة والنافلة. ومنه أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومنه قوله تعالى أيضا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، بمعنى الإنفاق الواجب في الزكاة بقصد ابتغاء وجه الله ودفع المستحقين أو النافلة أيضا. وتطلق الصدقة بإطلاق ثالث، ويقصد بها عموم أعمال الخير، عموم أعمال الخير يطلق عليها الصدقة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم أو كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخره. إذا هذا إطلاق ثالث من إطلاقات الصدقة. ولعل منه قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقتين أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإن كان عفوه على المعروف لعله يشير إلى أن المقصود الصدقة بمعنى الإنفاق الواجب أو المستحب. لكن على كل حال في إطلاق الشرع تطلق بهذه الإطلاقات الثلاث: الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة في المال، والصدقة بمعنى الزكاة المفروضة والإنفاق المستحب كالصدقة النافلة، والإطلاق الثالث بمعنى وجوب أعمال الخير. وإن كان الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان ما يشمل الإطلاقين الأولين، الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ولكن لا مانع من إرادة الإطلاقات الثلاث كلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان، يعني دليل على الإيمان. ولا شك أن الاجتهاد في موافقة الشرع والأخذ بأوامر الشرع وأخذ النفس بأوامر الله عز وجل من أعظم البراهين على الإيمان، ولهذا كان يقرن بالإيمان العمل الصالح، لأنه دليل عليه وبرهانه. إذن الصدقة برهان، بمعنى أن العبد إذا وفق فأتى بالصدقة على نحو ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أوضح البراهين على إيمانه. ولهذا كانت الصدقة والإنفاق فيصلا بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون لا ينفقون، وإذا أنفقوا أنفقوا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن الصدقة برهان. وإن نحن تكلمنا عن الصدقة بإطلاقاتها الثلاث فقد يطول بنا المقام، ولكن لا مانع أن نتحدث بما يسمح به المقام، ونحاول أن نختصر كلاما في هذه الجلسة، وإن كانت المناسبة تقتضي وبخاصة أننا في شهر رمضان المبارك، والكلام به على الزكاة والكلام على الصدقة من أهم ما ينبغي، وبخاصة أن الكلام في مناسبته، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان جوادا كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. ولهذا لعله يكون حديث كلامي عن الزكاة، وقد نؤجل الكلام على الزكاة من حيث الأحكام والتفاصيل إلى جلسة أيضا رمضانية إن شاء الله قريبة، ولكن نتكلم عن الصدقة بعمومها والإنفاق وآدابه وفضله، لأن الالتزام به والأخذ بتوجيهات الشرع وآدابه في الإنفاق لا شك أنه من أعظم البراهين ومن أعظم ما يوضح قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة. فالصدقة على نحو ما ذكرنا من المعنى والعلاقة بين اللفظ والمعنى، من حيث أن الصدقة ما أقول من الصدق والصدق وموافقة الفاطر للظاهر، وحينما يأمر الشرع بصدقة ويأمر بإنفاق ثم يمتثل العبد ما أمر الله عز وجل، إذن يكون صدقة في أنه اعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمره، ثم ظهر هذا الاعتقاد تطبيقا سلوكيا في عمله وفي مزاولته بتوجيهات الشرع. وحينما نستعرض بعض النصوص الشرعية في هذا الصدقة، بل حينما ننظر، ولكن هذا يعني تحب أن نلمسه، حينما ننظر إلى توجيهات الشرع في المال وتوجيهات الشرع في الإنفاق وأهمية المال في الإسلام، بل أهميته في الدعوة الإسلامية وأهميته في نشر الدين، حينئذ ننظر وندرك سعة باب الصدقة والحث عليها. فإن الصدقة مجالاتها معلوم أنها الفقراء والمساكين والمحتاجين وكل ما يتطلبه ما تتطلبه الدعوة الإسلامية وما تتطلبه نصرة هذا الدين من مال فهو صدقة، وهذا باب واسع. ولهذا على الرغم من أن أهل العلم متفقون والكاتبون في التشريع متفقون على أن الأحكام لم تأتي إلا بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والأحكام من الزكاة والصيام والحج وتحريم الخمر وتحريم الزنا وسائر المحرمات لم تأتي إلا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا أن الكلام على الزكاة والكلام على الصدق والكلام على المال والكلام على إنفاق المال كان جاء الدليل عليه والحث عليه والتنبيه إلى أهميته والتشديد على من قصر به من أوائل الآيات المكية، مما يدل على قضية الصدقة وعلى أهميتها وعلى ضرورة أن ينظر العلماء والدعاة والمربون في أخذ الناس بنهج الشرع بأن يقفوا من المال موقفا شرعيا واضحا، لا في جمعه ولا في كسبه ولا في إنفاقه ولا في أهميته ولا في مجالات كثيرة. الله عز وجل في آيات مكية كثيرة ذكر الإنفاق وذكر الحظ على طعام المسكين، وقارن في كثير من الآيات بين الإيمان بالدين يعني الجزاء والحساب والتكليف كذلك بالدين والتقصير في الحقوق المالية. سورة المدثر من أوائل ما نزل من القرآن. الله عز وجل حينما ذكر الفريقين الذين في سقر والذين في الجنة. يقول سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إطعام المسكين صدقة في أوائل ما نزل. يقول سبحانه أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. تكذيب بالدين كفر والتكذيب بالدين تكذيب بركن أركان الإسلام اليوم الآخر أركان الإيمان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن أوائل الآيات المكية النظر في المال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تنبيه إلى أن لا شك أن النفوس وضع الله في فطرها أنها تحب المال، لكن يجب أن يكون للمحب هذا الحب منضبطا وأن يكون موجها وأن يكون متوازنا، لأن حب المال يجعل الإنسان يسعى في كسبه وهذا محمود لأنه مأمور بعمارة هذا الأرض، هذه الأرض وأنشأكم من الأرض واستقركم فيها، فالله وضع فيه غرائز من أجل أن تقوم عمارة هذه الأرض وعمارة هذا الكون على نحو ما أراد الله عز وجل، لكن هذا يجب أن يكون مهذبا. ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه مستقيما إنه لحب الخير لشديد إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير يعني المال شديد. وقال الله عز وجل أيضا في كذلك في أصحاب الشمال في آيات أيضا مكية وفي سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فقارن بين الإيمان بالله والحق على طعام المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، مما يدل على منزلة المال وعلى منزلة حسن التصرف في المال على نحو ما أمر الشرع. واستغراب هذا يقول فضلا عما جاء في قضية الشح وأيضا في آيات المكية غير الآيات المدنية، آيات المدنية في الكيان وغيرها، لكن حتى آيات المكية جاء فيها الشح في قوله سبحانه ومن يوق شح نفسه أولئك المفلحون سورة التغابن. بل قبلها إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في آيات مكية مبكرة من يوق شح نفسه، ولهذا كما قلنا قبل قليل الفيصل بين المؤمنين والمنافقين هو الإنفاق من أظهر الفواصل، ولهذا من أمسك ماله ولم يوجهه على نحو ما أمر الله عز وجل فليفتش في نفسه لئلا يكون عنده شعبة من شعب النفاق. إذن على هذا النحو من الإيضاح القرآني المبكر القرآني المكي المركب في قضية المال قضيت الموقف من بذل المال لأهله مستحقيه من المساكين والفقراء والمحتاجين، كما في قوله سبحانه أيضا لغير المساكين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم من ذي مسغبة، يتيما لا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. الأقارب في المساكين في الفقراء في جميع الأصناف التي تحتاج إلى مواساة. هذا جانب. الجانب الثاني في التشريع أيضا المكي بما يتعلق بالمال، هو أنه لم يأتي بتفاصيل، ولم يأتي بتحديد أنصبة، ولم يأتي بتحديد نسب، وإنما جاء فقط بيان لمصير المقصرين ومصير البادرين، وما يضعه الله عز وجل من بركة وخير في البادرين، وما يقع في القلوب من شح ومن بؤس وتعاتب للمفسدين. لكن لماذا لم يذكر عصبة معلومة ولا نسبة محدودة؟ السبب في ذلك، وما هو على ما كما ذكر العلماء رحمه الله، أن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الأولين في مكة كانوا على درجة من الإيمان، وكانوا على درجة من البذل، وعلى درجة من التضحية بأنفسهم وأموالهم، بحيث أنه لم يحتج إلى أن تنسب أن تذكر بشيء. ولهذا بمجرد أن يسمعوا مثل هذه القوارع يتنازلون عن كل شيء. إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولهذا انعكس هذا على عملهم رضوان الله عليهم وعلى سلوكهم، فكان الواحد منهم ينزل عن ماله كله او عن بعضه، بل يخرج بنفسه ويدرس عن كل شيء عن اهله ووطنه في دين الله عز وجل. فما كان الامر يحتاج الى تشريع بالنسب والتحديد وبيان المصارف، وانما بذل وتضحيه في منتهى البذل على هيئة منقطعة النظير. ومن هنا كانت الصدقة قرآنا، ولهذا من أعظم وجوه مظاهر صدق السابقين الأولين رضوان الله عليهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يبذلونه، كانوا يبذلون بذلا منقطع النظير. أبو بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ ماله كله، حتى أنه لما سأل أبوه ما يترك لكم؟ قالت عائشة فوضعنا يده على كيس في حجارة وقلنا هذا ما ترك شيء، فظن هذا أن هذه نقود أو أن هذه مال، فقال ما دام ترك هذا فقد ترك خيرا، إنه أخذ ماله كله، ترك لهم الله ورسوله. فكانوا يبذلون بذلا، ومن هنا ندرك معنى الصدقة برهان. هذا جانب. الجانب الثاني، لما جاء التشريع وجاءت المرحلة المدنية وتهيأ المجتمع وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم في المدينة، وقامت الدولة أو نواة الدولة الإسلامية، ونزل التشريع وتكامل بالزكاة والصيام والحج وحد الحدود وفرض الفرائض وتحريم المحرمات ونحو ذلك، كان التفصيل في طرق الإنفاق ووجوه الإنفاق والمنفق عليهم والمستحقين في أبواب واسعة جدا، الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائر وجوه الصدقات على نحو هو مبسوط في الكتاب وفي السنة. الجانب طبعا الكلام عن تفاصيل الزكاة كما قلنا سيأتي إن شاء الله في جلسة خاصة. نشير إلى شيء من الآداب في الإنفاق لأنها أيضا دليل على أن الصدقة برهان، فليس من البرهان فقط أن تبذل، لكن من البرهان أن تبذل على نحو ما وجه الشرع، وأن تتحرى بإنفاقك موارد الشرع وتوجيهات الشرع. مثلا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن أعظم الآداب ومن أعظم البراهين على الإيمان وصحة الصدقة وانصرافها في وجهها أن تكون مبتعدا عن المن وعن الأذى. المن قد يكون أحيانا من ظاهر بحيث تحسس الفقير والمسكين بنوع من الاستعلاء ونوع من التعالي، هذا طبعا لا يجوز. وأحيانا قد يكون من داخلي تشعر بنوع من العلو ونوع من الفخر الداخلي ونوع من وين لم تغلو أيضا، هذا خطير، هذا خطير، لأن وقد ذكرنا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة أن القضايا الإيمانية وأعمال القلوب هي التي عليها الحساب، وهي التي عليها التنافس الحقيقي بين المؤمنين، وهي التي بيتترقى الدرجات وتنخفض. أعمال القلوب، الصلاة تترتب درجات فيها حينما تكون خاشعة. أحيانا قد يكون المصلي في الصف الأول ومبكرا، وقد يكون آخر متأخرا، وقد يكون متأخر أكثر قبولا، لأن صلاته أكثر خشوعا، ولأن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قد يكون ذلك الذي في الصف الأول قد قطع لحوم الناس، وقد أكلت الغيبة والنميمة، وقد امتلا قلبه حسدا وغلا وحقدا على أهل الإسلام وعلى الإيمان، هذا خطير. الحسد يأكل الحسنات وحسد قلبي. كذلك الحال بالنسبة للصدقة برهان حينما تبتعد عن المن، لا منا ظاهريا، سواء من أيضا مباشر أمام هذا المستحق حينما تعطيه، أو منا أمام الجمهور حينما يتحدث الإنسان في وسائل الإعلام عن أعماله وعن صدقاته وعن وجوه البر التي يسلبها وعن المشاريع التي يبذلها والأشياء التي يفتتحها ونحو ذلك. هذا نوع من المن، هذا نوع مما يبطل العمل ويحبط الصدقة. أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. فمن أعظم الآداب ومن أعظم البراهين الصدقة تنتهي فيها عن المن. والمن كما قلنا من مباشر للفقير، من قلبي، والله عز وجل ماذا قال؟ فلله يمن عليكم ما هداكم للإيمان. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آتوهم مما لله الذي آتاكم. فبقدر ما يقوى إيمانك تعلم أن هذا المال ليس بيدك، ليس منك، وإنما من الله عز وجل، وأن المال غال وراح، ولو وضعت عليه الخزائن والأقفال إذا شاء الله عز وجل زوانه شدد، بل قد يسلط الله عليه أهلك وزوجتك حبا لزوجة أو حبا لبنين فتذهب أمواله هكذا. وأن الله سبحانه وتعالى يجري كل شيء، وأنه هو مسبب الأسباب ورب الأرباب، يكون البرهان ظاهر في سلوكياته وفي تعاطيه وفي مسالته. فأعظم من أعظم آداب الصدقة البعد عن المن والأذى. الأذى كلمة واسعة، وإن كان عادة يعني في بالملحق بإطلاق الشرع أن الأذى يكون بإيذاء خفيف، ليس الأذى مثلا بالضرب ولا بالحبس ولا بالجلد، هذا قد لا يسمى أذى فيما يلحق بالقرآن، فبدأ في قوله سبحانه لن يضروكم إلا أذى اليهود والكتاب، هذا يعني خفيفا تحمل، أما هذا فيضركم لن يضركم إلا أذى. فإذا الأذى قد يكون مسا خفيفا تجرح به شعور المسكين، هذا يبطل الصدقة، إما بوجه عابس وإما بانقباض وإما بالأذى، الفقير يحس به، قد يكون شدة حاجته تجعله يتناظر أو يغض النظر أو يغض الطرف أو بل لعله يظهر أنواع من الاعتراف، عليك أن تحاسب نفسك. فليس الأذى بالضرورة أن يكون سجينا أو أن يكون جلدا أو أن يكون صفعا، الأذى قد يكون إذا خفيف، بل حتى قد يكون بنظرة ازدراء بنظرة احتقار للمسكين أو الفقير أو المحتاج أو البائس أو المشرد أو الغريب المنقطع الذي ساقته الأيام إلى بلاده، لا يجوز أبدا في أي حال أن تعبس في وجهه أو أن تحتقره أو تنظر إلى نظرة ازدراء أو عبوس أو صدود، هذا أذى. ونعم ما في إيلام جسدي لكن في إيلام داخلي، هذا يؤثر على قبول العمل وعلى حقوقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولهذا إذا أنعم الله عز وجل عليك وجعل يدك هي العليا فاجتنب المحبطات واجتنب المبطلات، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد من عليك أن جعل يدك هي العليا وأن جعل الناس محتاجة إليك لأنك محتاج إلى الناس. فقضية هذه دقيقة وخطيرة، ولا شك أن الإنسان مثل المعصوم مثل يقصر، لكن فتح الله عز وجل باب التوبة، فإذا ما حصل من القصور اعتذر يا أخي، يقول لك الشجاعة، فأحيانا قد حين يزدحم عليك المحتاجون أو يزدحم عليك وقد لا يكون عندك شيء، لكن قد يظهر منك عبوس أو تنطلق منك كلمات أو نوع من اللبع لهؤلاء المحتاجين، عليك أن تعتذر، فإن هذا خير لك وأفضل والحسنات تذهبن السيئات. ولهذا من أعظم آداب الصدقة ومن أدل الدلائل على برهانها على الإيمان التزام آدابها من البعد عن المن والبعد عن الأذى. كذلك أيضا من آدابها أن تتحرى الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين لا يسألون الناس إلحافا هم الذين غمرهم الحياة وغمرهم العفاف وسربال الإيمان هو الذي جعلهم لا يعرف الناس حالهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء إذا سألت عنهم غالبا ما يمكن يعني الذي يتحرى المتعففين والذي يتحرى الذين لا يسألون الناس إلحافا هذا غالبا هو البعيد عن المن والأذى، لأنه هو الذي يذهب ليضع ماله في يد طاهرة ويد شريفة ويد تعبد، هذا غالبا أقوى قد غمر الإيمان قلبه، لأنه هو بنفسه بشدة ساقيه وقوة ساعته ساعة يسأل عن هؤلاء ويتحرى إما بنفسه وإما بأحد من معارفه أو مندوبيه إلى آخره، بحيث يتعرى العائلات المحتاجة الفقيرة سواء كانوا من أهل البلد سواء كانوا غرباء سواء كانوا من طلبة العلم سواء كانوا من أي أنواع الفئات المجتمع العائلات العفيفة الكافة، هذا نعم من الآداب وهذا نعم من المراهيم على ومن على أن الصدقة برهان لأنك التزمت آدابها. هذه بعض إشارات للكلام على معنى الصدقة الروحانية. وهذه أيضا فقط في حدود معني الصدقة اللي بمعنى الزكاة، أو تلقى الصدقة اللي بمعنى الزكاة ومعنى الإنفاق المستحب. لكن لو أخذ المفهوم العام أو الإطلاق العام اللي هو الصدقة، كل عمل خير، كل معروف صدقة، هذا كان المعنى عندنا واسع. وكان أيضا من أعظم البراهين على ما صدقة القرآن. لكن هذا لو أخذ النبي سيقول معنى الحديث، كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين صدقة، فإذا فعلت هذا برهان. تعين رجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعا صدقة، أمر بمعروف صدقة، وليس ثمة دائرة أوسع من دائرة المعروف في الشرع، ونهي عن منكر صدقة، وتعين آخر صدقة، بل أن تكف أذاك عن الناس، لأن تصنع لآخر أو تعين آخر أو تصنع لآخر صدقة إذا لم تصدق، كما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم قال كف أذاك فإنه لك صدقة على الناس صدقة. فإذا صدقة بهذا المفهوم الواسع أيضا هي قرآن، لماذا؟ لأنها عمل صالح دعا إليه ما يعمر القلب من إيمان. والذي دعاك إلى صدقه، والذي دعاك إلى حسن السلوك، والذي دعاك إلى تحري أصحاب الحوائج، والذي دعاك إلى التأدب، والذي دعاك إلى دفع العقوق، والذي دعاك إلى معرفة حقوق الآباء وصلة الأرحام والقيام بالفرائض وحفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، هذا ما أظن البراهين على الإيمان، وهي كلها بمفهومها تذكر الصدقة، تذكر مفهوم الصدقة مفهومها العام. إذن هذا هو الذي يمكن أن يقال في حدود هذه الكلمة ومعناها، ومنه ندرك معنى كونه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلمة. فالنصوص عن الصدقة كثيرة، من آدابها، من أحكامها، من زكاتها، لكن هذا ملحق آخر من ملاحق الصدقة وهي كونها برهانا. الصدقة برهان تدل على معاني واسعة أشرنا إلى شيء منها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله. يقول بعض الناس يكره الزوال ويكره السواك بعد الزوال لحديث تخلف الصائم، فما الأفضل للصائم؟ السواك مشروع كل وقت على الصائم، مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال، لأن عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. أما حديث دخله واحد من الصائم دخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا لا يعني ولا يلزم منه أن لا يزال، أن يبقيه لسان مثل هو، إنما هذا كما في حديث دم الشهيد، اللون لون الدم والريح يكون نسبة، فهذا دليل على الفرق، ولا يلزم بقاؤه أو يبقاؤه، لا يلزم هذا يبقاؤه، إنما هذه الرائحة التي يستكرهها الناس بأدل الصيام هي عند الله أفضل ريح، وإزالتها أو السعي بإزالتها أو أسعد السواك لا يعارض بيان الفضل ديان الرائحة، لكن ولا يعني لزوم بقائها. اعتاد الزميل لنا أن نصلي صلاة الإشراق بعد الشروق بخمس دقائق وسبع دقائق، فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن الوقت لم يخرج بعد وقت النهي، وقت النهي لا يخرج إلا بعد ارتفاع الشمس في رمح يعني ستة أذرع، وهذا يستغرق أكثر من خمس دقائق حتى إلى ما يقال ربع ساعة، ولهذا ينبغي أن يفطر في أذان خمس دقائق فيبدو أنها قليلة جدا. ما الحكم في مصافحة المصافحة، مصافحة المرأة وهذا دليل صفحة النساء المحرمات في كتاب الله والمحرمات المصهرة. نعم ذوات المحارم يجوز مصافحتهن كالأم والبنت وبنت الابن وإن نزلت، والأم والجدة وإن علت، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء كلهم يجوز مصافحتهن، وكذلك الأم من الرضاعة وبنتها، وكذلك أيضا أم الزوجة، فإنها المحرمات المصاهرة على معنى الحرمة الأبدية بخلاف أخت الزوجة. أخت الزوجة محرمة لكنها محرمة تحريم مؤقت، تحريم مؤقت، ما دام أن أختها بعصمتك لا يجوز أن تتزوج الأخت الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى تجمع بين الأختين، لكن إذا طلقتها أو ماتت نزلك أن تأخذ أختها، إن هذه حرمة مؤقتة فلا تجوز مصافحتها. أخت الزوجة لا تجوز مصافحتها، فالأجنبية لا تجوز مصافحتها كبنت العم وبنت الخال وبنت الجيران وكذلك من كان أبعد فهو أيضا كذلك حاله مثل، فلا يجوز مصافحات الأجنبيات. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم وإن كانت الإجابة نعم فلا يجوز؟ هذا كان اختلف به السلف رحمه الله، كان بعض السلف يمنع من أخذ الأجر على كتاب الله، ولكن المتأخرين رخصوا في ذلك تقريبا من القرن الرابع الهجري وما بعد ذلك، رخصوا فيه حينما لم ينتظم في أصحاب الورائد الدينية شيء ثابت من بيت المال، رسخ من بيت المال، فلما لم ينتظم وتتعقد مصلحة الناس وبخاصة الصبيان لما يتعلق بالتعليم كتاب الله رخص العلماء، وإن كان في النصوص ما يدل على هذا الترخيص لا شك، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يجوز على الصحيح أخذ على كتاب الله لتعليم كتاب الله، وخاصة لما يتعلق بالكتاب والصبيان، تعليم الصبيان ونحو ذلك، وينبغي أن يكون هذا على قدر. أما إذا كان الإنسان له مرتب أو يأخذ من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ، وينبغي أن يتعفف. هل يتطلب لمن يخرج للدعوة أن يكون ملما بالعلوم الشرعية أم يكتفى بموافقة بعض أصحاب الدعوة وله نفس الأجر وصحيح أن دار الصلاة والحسنات أثناء الدعوة تبلغ مثلها في بيت الحرام؟ أولا ليس الخروج شرطا في الدعوة، يعني هل يتطلب لمن يخرج الدعوة أن يخرج؟ الدعوة ليس الخروج ليس شرطا من شروط الدعوة، إنما المسلم يدعو إلى الله عز وجل في أي موقع، في بيته، في سوقه، في مكتبه، في مدرسته، في عمله، في مصنعه، في حرفته، في سفره، في إقامته، في حضره، في باديته، كل ذلك مجال للدعوة، فالخروج ليس شرطا، لكن إذا استدعت الدعوة للخروج فلا مانع ولا شك، ويكون في سبيل الله، ويكون هذا مصلحة نية خروجا في سبيل الله، لكن أنه لا تكون دعوة إلا في الخروج هذا لا، ليس لازم. أما الذي يدعو منه الإنسان لا يدعو إلا بشيء يعلمه، ومعلوم أن العلم ما هو واسع والناس لا تتساوى بينهم فوق كل ذي علم، لكن بلغوا عني ولو آية، فإذا علمت أمرا شرعيا وفقهته تدعو إليه، والذي لا تعلمه تسكت عنه، والعلم لا ينتهي، وأنت أيضا لا ينقصك لست أميا أو جاهلا إلى درجتك لا تعرف شيئا لا تعرف شيئا لا، فالذي تعرفه وقيسه من أهل العلم وتأكدت منه فإنك تدعو إليه. وقال صحيح أن الله الصلاة والحسنات من الدعوة تفوق من درجة الحمد، أما هذا يحتاج إلى دليل. وكما قلنا قبل قليل الذي يؤثر يا إخواني في رفع الدرجات والنية والقلب، بعض الناس في مكان صلى الله عليه وسلم بدل أن يتزوج حسنات يتزوج سيئات لأنه لم يعظم شعائر الله، تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، لماذا قال من تقوى القلوب؟ لأن تعظيم شعائر الله قلبي، احترام شعائر الله، تعظيم المقدسات، تعظيم المشاعر، هذه كلها من أمور قلبية. بعض الناس في مكة وسجيات تتراكم صلى الله عليه وسلم بنظرة محرمة بفعل محرم بغيبة تزداد في أعظم وجوها، غيبة، نميمة، تجريح للناس، حسد، حقد، غير غل على أهل الإيمان، إذا كان بما فيها ازداد. كمان لبعض الناس قد يكون بعيدا عن مكة وحسناته أكثر، مجاهد في سبيل الله، باذل نفسه للدعوة، يتفقد الأرامل، المساكين، المحتاجين، يطلب العلم، يعلم، يعلم صبيان المسلمين في أي موقع في أصباح الدنيا، قد تكون أفضل ممن هو يستلم الحجر الأسفل. المسألة تختلف. وهنا تأتي أول حكمة الإسلام وعالمية الإسلام ودقة الإسلام. الإسلام يحسن من الموازين، وليس بأمور يعني غير معروفة أو غير ظاهرة أو بطقوس أو بعمائم أو بألبسة أبدا. يحسن النبي بأعمال، كان يقول خذوا هذا معنى كأنك تقدم وزير. أما طقوس وألبسة وأشكال وألوان وإزازات ليس لها في الإسلام وزن أبدا أثبتها. الوزن الأعمال، أعمال الظاهر وأعمال القلوب. إذا عملت والمضاعفة ترجع إلى أعمال القلوب. الله عز وجل واحد، الحسنة بعشر أمثالها، بمئة، بسبعمئة، بل بأضعاف مضاعفة، والله صاحب العيش لا تنتهي. والمعول على ذلك الإيمان والصدق، وأن يكون القلب عامرا بخشية الله وممتلئا بأعمال القلوب الدقيقة كالخشية والإنابة والخشوع صدق التعلق بالله عز وجل، هذه هي التي تؤثر في رفع الدرجات. هل يجوز إهداء ثواب الطواف لوالدي وابني المتوفى؟ يجوز إن شاء الله. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والدته السنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة السوداء والعمامة البيضاء ولبسها وكان يلبسها، وكان العرب تلبس العمائم. ومن لبسها يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة وهو مأجور. أما إذا لبسها عادة فهذا لا شيء فيه، لبسه معتاد. أما من قصد السنة وتحري حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. وكنت في أرض أفغانستان وأثناء بقائي في تلك البلاد لا تكاد تفارقني لحظات الجهاد، وأتذكر كثير من الأيام التي مرت علي وأنا هناك وأحس بألم في قلبي عدم وجودي على أرض أخرى، أرض أخرى أجاهد فيها. هل هذا من مسألة الشيطان؟ لا، ليس من مسألة، هذا أمر حسن وهذا جيد، وأرجو أن لك ثواب الجهاد في هذه النية. ما دام أن نفسك تحدثك بالغزو فأنت على خير كثير، فهذا الذي أنت فيه خير كثير وتستمر عليه، لكن ينبغي أن يكون دافع إيجابي، لأن الحقيقة بعض الناس خاصة بعض الشباب تجد أن الله سبحانه أنعم عليهم وذهبوا إلى أرض الجهاد وأحسوا بنوع من الإيمان الحمد لله، لكنه قد يكون انعكس سلبا في بعض نظراتهم، بمعنى أنهم احتقروا من لم يذهب واتهموه بتقصير الإيمان واتهموه بقضايا كثيرة. أنعم الله عز وجل عليك، فعليك أن تحافظ على هذه النعمة وأن تعلم أن إخوانك على خير حتى الذين لم يذهبوا. نعم، تحثهم وتبين لهم، لكن أن تنظر إلى الذين لم يذهبوا بعين انتقاص هذا خطير، هذا خطير جدا. ومع الأسف أن هذا أحيانا يكون في بعض الأذهان ونحس به من بعض الناس أنهم يحتقرون من لم يذهب أو ينتقصونه في إيمانه أو في دينه أو في موقفه أو إلى خوفه حتى في توجهاته إلى آخره. هذا غير صحيح، إنما أنعم الله عز وجل عليك وأنت على خير، وهذا الذي تذكره هذا خير كثير. لكن كما قلت لا يكون تابعا إلى توجهات سلبية، إنما تستمر إن شاء الله في تطلعك للجهاد وفي تحديدك نفسك للغزو، فهذا خير كثير. وأرجو أن توجه كلمة إلى حفظ كتاب الله وفضل القرآن الآخرين. أقول الحمد لله توجه الناشئة في الوقت الحاضر ومنذ عشر سنوات أو أكثر ولله الحمد توجه جيد فيما يتعلق بحفظ كتاب الله وحسن قراءته وأدائه وتلاوته، وكذلك اهتمام جهات كثيرة وبخاصة جماعات أهل القرآن جزاهم الله خيرا انتشروا في بلادنا وانتشروا في بلاد الإسلامية مثل تركيا وبعض مواقع، وفي باكستان كما هو معلوم وفي مواقع كثيرة الحمد لله، وفي بعض غير دول الخليج لا بأس. فهذا توجه محمود، وبدأت الناشئة الحمد لله تقترب من كتاب الله وتحسن قراءته وتلاوته، وهذا لا شك أنها خطوات في طريق صحيح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يجعلها خلصة لوجهه، وأن يرزق مع حسن العام مع حسن التلاوة والقراءة أن يرزق العمل والعلم، العلم والعمل، وهذا هو المهم كما معلوم. فما نحضر ولله الحمد التوجهات المحمودة، والمساجد مليئة ولله الحمد الشباب الطيب الصالح الذي يحسن القراءة والتلاوة مع استقامة ظاهرة لله الحمد. فمن يزور كثيرا من المساجد ويستمع إلى كثير من القراءات يرتاح، ومما يدرج الصدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه التوجهات وأن يجعلها على التوجه الخير وأن يجعلها على طريق الحق. أما الحفظ أو طريقة الحفظ في تقديري أن تختلف الناس في طريقة حفظها، وكل له طريقة الحقيقة، وليس في تقديري أن هناك طريقة خاصة يلتزم بها كل أحد يحفظ، إنما تختلف ظروف الناس كما تختلف قدراتهم على الحفظ. على معنى بعضهم قد يصارف 10 دقائق أو ربع ساعة في الحفظ الأول ونصف ساعة، ثم أيضا المراجعة، قد الإنسان يحتاج المراجعة إلى مرة مرتين ويترك إلى يومين ولا يفقد شيئا، وبعضهم لا يحتاج يوميا يراجع وهكذا، وخاصة في الحفظ الأول يعني السنة والسنتين الأوليين والثلاث يحتاج الإنسان إلى قراءة يومية حقيقة، ويحتاج إلى مراجعة ويضع نفسه وردا خاصة، قد يكون جزئين في اليوم وثلاث أجزاء في اليوم في الحفظ الأول بحيث يرفع القرآن في 10 أيام تقريبا، فإن هذا يجعله يحفظ الكتاب الذي يحافظ على القرآن. كذلك أيضا إذا استمر في الوقت وكان حافظا منذ 10 سنوات أو أكثر ينبغي ألا يقل حفظه عن أن يقرأ القرآن في الشهر مرتين، في الشهر مرتين يكون 15 يوما يقرأ على معنى جزئين في اليوم، هذا غالبا إذا حافظ الإنسان عليها فإنه يفيد. ومعلوم أن هذا ليس كثيرا الحقيقة، حينما الإنسان يعني هو ليس بالضرورة أن الإنسان يجلس جلسة خاصة الحفظ خاصة على ما يحفظ وينتهي، إنما في تحركاته في تنقلاته الذهاب إلى مدرسته إلى عمله إلى سوقه يقرأ، وسوف يجد أن يقرأ شيء كثير الحقيقة، يقرأ شيء كثيرا، فهذه تفيد كثيرا. إضافة إلى أن في أول الحفظ ينبغي أن يكون حفظا تاما وحفظا جادا وحفظا متقنا، لأن الحفظ الأول هو المهم. الحفظ الأول في الدروس الأولى أو الدرس القراءة الأولى يجب أن تكون متقنا جدا، ويتحاول الإنسان الحقيقة على الأوقات الهادئة، وتختلف ظروف الناس في هدوء أوقاتهم، بعضهم قد يكون هدوءه بعد المغرب بين المغرب والعشاء، بعضهم قد يكون بعد صلاة الفجر، وبعضهم قد يكون قبل ذلك، وبعضهم يقول بعد العشاء، مع الأسف أن في السابق يعني قبل الحفاظات البدنية وقبل هذه الكهرباء وتغير الناس في نوم ويقظتهم كان عرف أن وقت الصباح هو أفضل الأوقات. ليش؟ لأن الناس كانوا ينامون مبكرين فيقوم قد استجمع فكره وصف نومه. أما الآن فاختلفت الأوقات مع الأسف يعني، وهذا أمر واقع، وكان ينبغي أن يتحسن الحال، لكن معاش الواقع هذه على معنى قد تكون تنام العصر مثلا، فإذا تنام سيكون في وقت المغرب أفضل الأوقات، قد تنام الظهر فيكون أفضل الأوقات وقت العصر لأنك مستجمع الفكر، تنام الليل مبكر فيكون الفجر أفضل، وقد تكون الضحى وقد فأنت تتخير الأوقات التي تكون في أقل شواغل في الذهن وكذلك أجمع الفكر، فأنت تتخير الأوقات وتحفظ الحفظ الأول وتتقن وتردد الأيام المتوالية لمثل ذلك، فهذا يعين بإذن الله. وكما قلت الطريقة غالبا كل إنسان له طريقة خاصة. بالنسبة للجماع المحرمة، من الذي أعلن الذبح هي أم زوجها؟ الأصل ما عليها هي إذا كانت راضية، كانت مختارة فهي التي مسؤولة عن نفسها، أما إذا كانت براءة فهو ملزم. نعم، وإذا كان عليها تخرج من مالها طبعا. وهل يجوز تأخير الذبح لعدد من السنين؟ لا، هي واجب في الذمة، والإنسان يحاول أن يبني ذمته في أقرب وقت، كانت الذمة مشغولة ولا يدري الإنسان متى يوافي ربه. أو كذلك تأخير الصيام عشرة أيام بدل الذبح في هذه العادة، كذلك سيمر في الذمة ويحاول الإنسان أن يتخلص منه قدر ما يستطيع. أريد استقبال أناس في المطار وبالعودة أرغب أخذ عمرة، هل أحرم من جدة أو مستنين؟ يحرم من جدة، يحرم من جدة، وأيضا أحسن أن هو المتعين ولا تحرم من الثاني، يحرم من جدة. سائل يقول نويت عمرة وفرغت منها وبعد أن نويت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هل يجوز لي؟ أنا ما في السؤال أقول هل، لكن كأن السائل متوجه من بلده كان قصد المدينة أول، ثم إما أنه عاد هو بنفسه أو أن الخطوط يعني امتنعت أو نحو ذلك، فصار يعني على كل حال فيما فهمت من السؤال فيما بدالي من السؤال أنه لا حرج، أنه كان نيتك إلى المدينة ثم عادت إلى مكة فلا مانع إن شاء الله، لكن التأكيد لا تقول يترك القبر، وإنما قل زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور لا تشد لها الرحال، فإذا زرت المسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ركعة الطواف بعد العصر والصبح ما حكمها؟ مشروع حتى في وقت النهي، ركعة الطواف مشروعة في وقت النهي. تقول أنا امرأة اعتكفت في السنة الماضية في المسجد، ولكن في آخر أيام خرجت من المسجد لأن أهلي أرادوا السفر فقطعت اعتكافي، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، إلا إذا كان الاعتكاف في نذر، إذا كنت نذرة نذرا أياما وقصرت فيها فهذا لا بد أن تكمليها أو تستأنفيها أيضا، أما إذا كان تطوع فلا شيء. نقول نحبك بالله أحبك الله الذي أحبك فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. ماذا يفعل من اعتمر عمرة كاملة وبعد